أو من الجهد والضعف الذي به من الجوع. عندك غير موجود لأنه متقدم عندك تقديم تأخير. هذه النسخة فيها مقدم في الأبواب الأولى. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أدب بن أبي ياسر قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه وأنظر في وجهه والتسليم عليه. قال فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق به إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخله إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبي وبشري. قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا يقوله لمن؟ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان عن هذا النعيم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان عن شيء من التمر أو من الرطب، قال ظل بارد وماء بارد وطعام طيب أو رطب طيب. ما الطعام؟ رطب. والظل كانوا جالسين تحت مكيف يا إخوان، كانوا جالسين تحت مكيفات كما نجلس نحن، كانوا جالسين على فرش وثيرة، جالسين تحت نخلة على التراب، تحت نخلة على التراب. فإذا كان الجلوس تحت نخلة ظل بارد، والماء من قربة ما هي من ثلاجة، ما هي من ثلاجة، من قربة، ماء بارد ورطب طعام بارد، فما حالنا نحن يا من نسكن هذه البيوت الفخمة الفاخرة ونجلس تحت هذه المكيفات ونأكل ما لذ وطاب؟ ألا نسأل عن هذا النعيم يا إخوان؟ إذا كان الرطب طعام طيب وهو كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف طعامنا ونحن في أكل وشرب ما شئنا؟ وإذا كان ظل نخلة ظل بارد فكيف ظل بيوتنا تحت الجلوس تحت المكيفات تحت التكييف المركزي والمكيفات الباردة حتى أنك لا تشعر بحرارة الصيف ولا ببرودة الشتاء أو لا؟ ألا نسأل عن هذا النعيم؟ إذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن ذاك النعيم، فكيف يكون حالنا؟ فكيف يكون حالنا إذا وقفنا بين يدي الله؟ أنا ما أدري ما الذي سنجيب به الله عز وجل إذا وقفنا بين يديه. لو الله عز وجل سألنا عما نحن فيه، ما أقول من نعم، من تبذير وإسراف في مأكلنا وفي مشربنا، ما أدري ما الذي سنجيب به ربنا، ما الذي سنجيب به ربنا عز وجل، ماذا سنقول لربنا إن سألنا؟ أسأل الله أن يلطف بنا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا. قال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. طيب والعصيرات اللي احنا نشربها، فالعصيرات والشاهي والقهوة، ما كانوا يعرفون، والله ما كانوا يعرفون الشاهي ولا القهوة ولا العصيرات اللي نعرفها أو لا. والعصيرات والشاهي والقهوة، هل أعددنا لكل هذا جوابا يا إخوان؟ أليس هذا من النعيم؟ أليس هذا من النعيم؟ من النعيم هذا. والله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال فانطلق أبو الهيثم رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در، يعني شاة حلوب، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه جاءهم بلحم وأقراص من شعير، فأخذ كسرة خبز وكسر قطعة لحم ووضعه عليها وأمر بإرسالها إلى فاطمة وقال فإن لها كذا وكذا يوما ما ذقت الطعام. تخيلوا، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها أيام ما أكلت، لها أيام ما وجدت الطعام، ونحن رجالا ونساء، نحن كرجال ونساءنا والله نرفل في نعم عظيمة. هل مر علينا، قد يكون بيننا لكن عامتنا، هل مر علينا زمن نجلس اليوم واليومين والثلاث ما نجد الطعام نأكله يا إخوان؟ هل مر؟ ما أظن مر على كثير منا ذلك أو لا، لكن سيدة نساء أهل الجنة مر عليها ذلك، لكن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها ذلك، بل أبوها صلى الله عليه وسلم مر عليه ذلك أو لا. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتينا. خادم يعني عبد أو أمه، لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين يعني من السبي، يعني قال فإذا أتانا سبي فأتينا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه، عبدا مملوكا يخدمه. قال ليس معهما ثالث. كيف عندك؟ أنا هكذا قلت. طيب ما قلت هكذا؟ ليس معهما ثالث. لا هي ليس معهما ثالث، أتي برأسين ليس معهما ثالث، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، يعني استوصي به خيرا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، يعني هو في حاجتي، ما عنده خادم يخدمه وعنده مزرعة يأكل منها وما عنده عامل يساعده وهو بحاجة إلى هذا الخادم يساعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال له استوصي به معروفا. فانظروا إلى هذه المرأة الصالحة، قالت لن تبلغ به حق ما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال هو أعتق. طيب أنتم بحاجته، لكنها امرأة صالحة. لو في زماننا كثير من نساء زماننا لو تصدق الإنسان بألف ريال كانت عيالك أولى بي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك كنت أعطيها لي، كانت صدقة أحسن من الغريب، صحيح؟ طيب أولادك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابدأ بمن تعول، أولادك كان أولى. يا أخي تعطي الفقير تعطي المسكين، هذه إذا كانت فقيها، أما إذا كانت جاهلة تكون أشد أنكى، صحيح؟ تقول يا أخي إحنا أولى بهذا المال، نحن أولى بهذا المال، تعطي الفقراء والمساكين، وربما تلومه على الطاعة وتلومه على المال وإنفاقه في أوجه البر، صحيح؟ وهذه بطانة سيئة، المرأة بطانة زوجها وزيرة زوجها، فإذا كانت تدله على الخير وتعينه عليه هذه بطانة صالحة، وإذا كانت تمنعه عن الخير فهي بطانة سوء. ولذلك أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يفارقها لما تسخطت على الوضع. بعض النساء تتسخط على الوضع حتى لو كانت في قمة النعيم، تقول أنت كذا وأنت في كل فيك ما عمري شفت منك خير قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اشتراها أمة كما فعل المعتمد بن عباد الإشبيلي، اشتراها أمة واعتقها وجعلها ملكة وجعلها تخوض في طين من البسك والكافور، هكذا تعرفونها. ومع ذلك لما عزل عن الملك وسجنه يوسف بن التشفين رحمة الله عليه قالت له ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك يوم، طيب كنت أنت تبيعين وتشترين، وجعلك ملكة، ولما أرادت أن تلعب بالطين جعل لها المسك والكافور والعنبر طينا، فقال لها ولا يوم الطين؟ قالت له ما رأيت منك يوما، في يوم من الأيام ما رأيت منك خيرا، قال لها ولا حتى يوم الطين. فيعني بعض النساء هكذا بطانة سوء، وبعضها نعم وبعضها بطانة خير كهذه المرأة. هذه المرأة بطانة خير. فالمرأة الصالحة تعين زوجها على الخير وتأمره به وتشد من أزره، كما فعلت أم الدحداح، وكما فعلت أم سليم. أم سليم لما تصدق أبو طلحة زوجها برحاء، برحاء هذه كانت مزرعة مستقبلة المسجد، الآن دخلت في المسجد، وكانت أحب أموال إليهم، ماءها كان عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شرب ماءها. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بروحة، وهي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، يعني هذا المال الذي تربحه ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وراح نادى أم سليم، وكان بيته في نفس المزرعة، هو ساكن فيها، ما عنده بيت غيره. نادها قال لها: يا أم سليم، اخرجي، فقد بعت الحائط من الله عز وجل، يعني بعت المزرعة لله عز وجل. فخرجت تهنئه رضي الله عنها وتبارك له، وهي فرحة منشرحة. وأبو الدحداح لما اشترى الجنة بمزرعته، تعرفون القصة، ذكرتها لكم سابقا، ما تذكرها يا حسين؟ يلا نذكرها عشان خاطر حسين. كان في يتيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وترك له مزرعة، وبجواره مزرعة رجل من الأنصار، بين المزرعتين نخلة، فتشاجر هذا اليتيم والأنصاري في هذه النخلة، كل منهما يزعم أن النخلة له. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: دعها له، اترك النخلة لهذا اليتيم، دعها له ولك نخلة في الجنة، اترك له هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. وكأن الأنصاري رضي الله عنه كان في قمة الغضب وقتها، غاضب لأن طفل صغير يقاضيه ويحاجه، قال: لا والله يا رسول الله، لن أدعها له، هي نخلتي. فكان أبو الدحداح موجود وشاف فرصة، والعاقل اللي ينتهز الفرص، والفرصة إذا جات مرة قد لا تتكرر، وإذا طارت عليك الفرصة قد لا تعود إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي له هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. فقام أبو الدحداح قال: يا رسول الله، هل إن أعطيته تلك النخلة لي مثلها في الجنة؟ قال: نعم. فقال للأنصاري: تبيعني هذه النخلة بحائطي وفيه 300 نخلة، بحائطي بستاني وفيه 300 نخلة. قال: نعم. ومن يقول لا؟ من يقول لا؟ نخلة واحدة يبيعها ويأخذ بستان كامل بأرضها، والبستان فيه 300 نخلة. قال: نعم. فاشترى النخلة وأعطاها لي اليتيم وذهب، وما دخل حائطه، مع أنه ساكن فيها في نفس المزرعة، نادى من وراء السور قال: يا أم الدحداح، اخرجي، فقد بعت الحائط من الله عز وجل، اخرجي، خذي أولادك واخرجي. فخرجت تهنئه وتبارك له، حتى كان في يد أطفاله تمر من تمر الحائط يأكلون، فأخذت من يدهم ووضعته في مكانه، خلاص هذا لله، بيع. والذي يبيع من الله عز وجل شيئا لا يخسر أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. مات أبو الدحداح وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو عاش ما بقي له حائطه، ولو عاش ما بقيت له مزرعته، صحيح، ولو لم يبيع لم تبقى له مزرعته، لأنه ميت أولا وآخرا، ميت، لكنه كان عاقلا، أراد أن يأخذ حائطه معه إلى الآخرة، أراد أن يأخذ معه حائطه، عاقل. ولو لم يكن عاقلا لضن بماله، ولو ضن كان سيفارقه، سيموت يوما، وإذا ما ترك الحائط للورثة، لكن هو أراد أن يكون حائطه معه في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق، العذق تعرفونه أو لا؟ القن، تعرفون القن الذي جاء معنا في هذا الحديث، لما أتى بقنو ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القنو؟ هو العذق. وبات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. طيب. قال واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. فقال هو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قالها لأن أبا الهيثم رزق بطانة صالحة وهي هذه المرأة، فالذي وقي بطانة السوء وقي. ولذلك إذا جئت تتزوج أيها الشاب ابحث عن المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله وتأمرك به. وأنت أيتها المرأة إذا جئت تتزوجي لا تبحثي عن ذا المال ولا الثراء ولا الجاه ولا الرصيد، بل ابحثي عن ذا الدين والخلق، لأنه سيكون بطانة صالحة لك يأمرك بالمعروف ويعينك عليه. وأنت كذلك يا حسين إذا جئت تتزوج تزوج امرأة ذات دين وخلق حتى تأمرك بالمعروف وتعينك عليه، تكون بطانة صالحة. لا تبحث يا شباب عن الجمال ولا عن الحسن ولا عن المال ولا عن المنصب ولا عن النسب والحسب، ابحثوا عن ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما جمالها يذوب، والله لو كانت أجمل وحدة في الدنيا كلها كم سنة ويذوب يروح، ويبقى عليك نكدها وكدرها وسلاطة لسانها. صحيح، المرأة كلما كبرت ذبل جمالها وطال لسانها، هكذا. فإذا كانت تقية ورعة تخشى الله عز وجل تطيع زوجها وتعينه عليه، فلا تبحث عن الجمال، ابحث عن ما يدوم وهو الخلق والدين، فهمتم؟ أما الجمال يذوب. وكذلك أنت أيتها المرأة لا تبحثي عن الجمال والوسامة، كلها كم سنة وتذهب وسامته ويذهب جماله ويصبح كهلا ثم شيخا هرما. لكن إن كان سيء الأخلاق سامك سوء العذاب، لكن إن كان ذا خلق ودين أعانك على طاعة الله عز وجل. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. معروفة طبعا الحبلة، هؤلاء ما تعرفون؟ ما فيكم أحد من أهل البادية تعرف الحبلة؟ هي إلى الآن تسمى بهذا الاسم. هذه بعض الفطريات تنبت على رؤوس الأشجار البرية، تأكلها الشاة والإبل وكذا في بعض فصول السنة، بعض الطفيليات يعني النباتات التي تنبت على الأشجار، فتأكلها الأغنام والإبل، يدر لبنها، ويكون هذا من خير الرعي عند الرعاة، رعاة الغنم. إلى الآن البدو يسمونها البادي، أهل البادي يسمونها الحبلة. غريب أنكم ما تعرفون هذا. لا، هم يرعونها، كنا قديما حين نخرج للصيد فكنا نراها ويخبرون إخواننا من أهل البادية عنها. نعم، وبعض الناس يأكلها لكن كأن طعمها غير مستسيغ، أنا سبحان الله ما استسغته. على كل حال هذه هي إخوان بالأمانات، المجالس بالأمانات، من حضر كامل المجلس يكتب، وريني أعطيني نسخة، يكتب أنه حضر المجلس كاملا، تلقى عني بالسماع والقراءة كامل كتاب الشمائل، واللي ما سمع كامل يشخط على كامل ويكتب بعضه إن حضر بعضه، أو يقول جله أو أكثره. نعم، وأنتم إن شاء الله أمناء، طلبة علم أمناء. يلا وزع. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، يعني كالغنم ونحوهم، حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، لأنهم يأكلون ما تأكل الشاة والبعير فيضعون كما تضع، قال وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. هذا لما عين عمر سعدا على الكوفة، فأراد أهل الكوفة، تعرفون أهل الكوفة دائما أهل شقاق ونفاق كما يقول الحجاج، أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، فما يكاد يجلس عندهم أمير إلا ويطيروه، فأرادوا أن يطيروا حتى علي رضي الله عنه قتلوه، وحتى الحسن رضي الله عنه آذوه وقتلوا الحسين، دعوه وقتلوا شيعته، هم الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، صاروا يبكون عليه، يقتلوا القتيل ويبكوا عليه. فلما جاءهم سعد عيروه أنه لا يعرف يصلي، تخيلوا سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن أوائل من أسلم، كان من السبعة الأول الذين دخلوا في الإسلام، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة في نظرهم ما يحسن يصلي، وهم اللي أمس أسلموا يحسنون الصلاة أحسن من سعد. فجاءوا إلى عمر وقالوا إن سعد لا يحسن يصلي. عجيب، رجل يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه طوال فترة البعثة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، تجوا أنتم أحسن منه؟ وهذا يعني من الأعاجيب، وهذه من الأعاجيب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويس أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان رضي الله عنهما فقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، والبصرة هي الحجارة البيضاء، وسميت البصرة لأنها بنيت في هذا المكان لما أرسل عمر عتبة بن غزوان ليبني مدينة البصرة، ليبني لأنه البصرة والكوفة بناهما عمر رضي الله عنه، وسميت البصرة باسم الموضع لأنه الموضع كانت فيها حجارة بيضاء. فقالوا هذه البصرة، فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، يعني من عمر رضي الله عنه، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد يعني بن أبي وقاص، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. نعم صدق، جربنا الأمراء بعدهم وما وجدنا خيرا منهم أبدا، ما وجدنا أميرا أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمراء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بعدهم لم يكن أحد مثلهم ولن يكون إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل وجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وهو صحابي أيضا أو لا؟ عيسى بن مريم صحابي يا إخوان؟ نعم؟ هو صحابي كيف لا؟ ترجم له الحافظ بن حجر في الإصابة. فعيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ولقيه ويرجع إلى الدنيا أو لا؟ والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وعيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يمت عيسى، تقول كل الأنبياء رأوه، نعم رأوه وهم قد ماتوا من الدنيا وانتقلوا إلى عالم الآخرة، لكن عيسى ما مات وما قتلوه وما صربوه ولكن شبه لهم، هو حي ويرجع إلى الدنيا. فعيسى صحابي رضي الله عنه، ولذلك خير أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ثم أبو بكر. هكذا غريبة شوية، غريبة نعم، هو كذلك، ولذلك ترجم له العلماء في كتب الصحابة. أليس تعريف الصحابي هو كل مؤمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام؟ طيب لا، قل بلى، لا تقل نعم، بلى. أليس عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إلى الأرض يوما ينزل ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمكم منكم أي بكتابكم، أي بكتابكم أي بالقرآن، يعمل بالقرآن ما يعمل بالتوراة والإنجيل، سيحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشريعته هو التي كان قد جاء بها لما كان في الأرض. نعم يكون تابعي، يعني سيأتي على الناس زمان يكون في الأرض تابعين بإذن الله، أصحاب عيسى سيكونوا تابعين. ها؟

وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت هكذا. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمرة عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار بن عباس بن عنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قال: حدثنا ابن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن عائشة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نعم، نورت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المنورة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولا زالت مباركة منورة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الإيمان، وهي دار المهاجرين والأنصار، وسيبقى الإيمان فيها حين لا يبقى على وجه الأرض إيمان إلا فيها وفي مكة، لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى الحرمين، فحين لا يبقى إيمان في الدنيا يبقى في هذه البلدة المباركة، يبقى في المدينة ويبقى في مكة، فهي مأرز الإيمان ومهبط الوحي، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض وحث على سكناها وحث على الحرص على الموت بها، فقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بها ولا أعلم أرضا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحرص الإنسان على أن يموت فيها إلا هذه المدينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحرصوا على أن يموتوا فيها. ولذلك في صحيح البخاري لما حج عمر رضي الله عنه آخر حجة نزل في إحدى الليالي وهو في الطريق في السفر في أثناء العودة من مكة إلى المدينة بعد أن قضى فريضة الحج، طبعا كان أمير المؤمنين والأصل أنه تفرش له أفخم المفارش، صح؟ لا، نزل ما في خيمة نصبت له، إنما كوم كومة رمل التراب جمعه وألقى عليه رداءه ونام، هذا فراش أمير المؤمنين، فاستلقى على ظهره ثم رفع يديه وقال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني وفاة في مدينة، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتعجبون، المدينة أرض إسلام، ليست من أرض الثغور، ليست من أرض الجهاد، أرض إسلام، لكن الله جمع له بين الشهادة والموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خرج ذاك الشهر، فمن صرم ذاك الشهر إلا واستشهد عمر رضي الله عنه، وصل المدينة ثم خطب الناس خطبة الجمعة وبين فيها ما بين كما في صحيح البخاري، وبعدها بأيام طعنه الشقي المجوسي أبو لؤلؤة،

أسأل الله أن يرزقنا الوفاة في هذه المدينة في عافية. أسأل الله أن يجعلنا في قبورنا آمنين. أسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة، وأن ينور قبورنا، وأن يؤنس وحشتنا، إنه على ذلك قدير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. أسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يريدنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسقينا من حوض نبيه وبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من الفضيحة في الدارين. أسأل الله عز وجل أن يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا رب العالمين استر علينا، واجعل تحت الستر ما يرضيك به عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كتبنا بأيماننا يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات، واحفظنا من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم وعذنا من عذاب القبر وفتنته، واحفظنا من عذاب نار جهنم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة نبيه في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجمعني وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك جواد كريم قادر رحيم سبحانه جل في علاه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أجيزكم بهذا الكتاب خاصة كل من حضر في هذين اليومين أمس واليوم، من حضر الكتاب كاملا فهو مجاز به، ومن فاته شيء فهو مجاز بالكتاب، ما سمعه منه يرويه سماعا والباقي يرويه إجازة، ويقيد ذلك في إجازته أنه فاته كذا وكذا حديث. وأنتم إن شاء الله طلبة علم أمناء. وهذا الكتاب أنا قرأته وسمعته على جماعة من أهل العلم، فممن قرأته عليه شيخنا الشيخ مساعد البشير، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد علي السورتي رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ عبد القيوم الرحماني قرأناه عليه في بيتنا، وكذلك الشيخ غلام الله الرحمة والشيخ ثناء الله المدني، وكذلك الشيخ محمد إسرائيل الندوي، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الشكور الأركاني البرماوي، وجماعات والأسانيد مبسوطة عندكم في هذا في هذه الورقة التي سلمت إليكم. تكتب اسمك في المكان الفارغ في المكان الذي هو لكتابة الاسم، وتكتب ما فاتك وأنت مجاز به بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.